القراءة لحفص عن عاصم بقصر المنفصل من طريق طيبة النشر. القصر المطلق في المد المنفصل مع التوسط، مع التوسط في المد المتصل لحفص من طريق طيبة النشر. القصر المطلق في المد المنفصل مع التوسط، مع التوسط في المد المتصل لحفص من طريق طيبة النشر. 1. وجوب الأخذ بوجه ترك الغنة في اللام والراء عند إدغام النون الساكنة والتنوين فيهما، نحو من لدنه هدى للمتقين، محمد رسول الله. 2. وجوب الأخذ بوجه الصاد في ويبسط البقرة في الخلق بسطة الأعراف، لست عليهم بمسيطر الغاشية. 3. وجوب الأخذ بوجه السين في المسيطرون الطور. 4. وجوب الأخذ بوجه الإبدال في الذكرين الآن الله، أي مد همزة الوصل بمقدار 6 حركات، وتمد كالمد اللازم ويمتنع التسهيل. 5. وجوب الأخذ بوجه الإدغام في اركم معنا. 6. وجوب الأخذ بوجه الإظهار في النون من هجاء ياسين والقرآن الحكيم ونون والقلم وما يسطرون. 7. وجوب الأخذ بوجه السكت على السكتات 4، الألف في مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، والألف في ولم يجعل له عوجا قيما لينذر، والنون في وقيل من راق وكلا بل ران. 8. وجوب الأخذ بوجه التوسط في عين من فاتحة سورة مريم والشورى، ويمتنع القصر والإشباع. 9. وجوب الأخذ بوجه فتح الضاد في كلمة ضعف في مواضعها 3 من سورة الروم. 10. وجوب الأخذ بوجه الإسكان في اللام الثانية وقفا في كلمة سلاسل في سورة الإنسان، فتقرأ وقفا هكذا سلاسل، وتحذف الياء وقفا من قوله تعالى فما آتاني الله خير في سورة النمل، فتقرأ وقفا هكذا فما آتان. وأما الحكم الجائز الذي فيه الوجهان أو يقتصر على أحدهما فهو التكبير، فهو التكبير لأواخر سور الختم من سورة الضحى إلى سورة الناس. هذا والله تعالى أعلم.